بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإننا في هذا اليوم، يوم الجمعة 11 من شهر جمادى الآخرة من عام 1435، نستأنف إن شاء الله تعالى التعليق على صحيح مسلم استكمالا لما بدأه المشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا. وقد وقف بنا لازلنا في كتاب الصلاة عند حديث عائشة رضي الله عنها في باب استحباب ركعتي الفجر، وبه نبدأ درسنا هذا اليوم بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع، إنه جواد كريم بر رحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج بن السعودي رحمه الله تعالى Thank you. بين ركعتين ينتقل الى الفجر لهما احب الي من الدنيا جميعا بعد قراءه في ركعتي الفجر. قال حدثني محمد بن عبد الله وابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه عن يزيد وهو بن كنسان عن ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يحيى مروان بن معاويه عن عثمان بن حكيم الانصاري قال اخبرني سعيد بن يسار ان ابن عباس اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا الايه التي في البقره وفي الاخره منهما قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آية القرآن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال وحدثني علي بن خشر قال عن نعم ذكر المصنف رحمه الله ساق هذه الأحاديث فيما يتعلق بركعتي الفجر، فساق رحمه الله حديث ابن عمر من روايته عن أخته حفصة، وكذلك ساق حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظه. وفي حديث حفصة فيه من اللطائف الإسنادية رواية أحد الأخوين عن الآخر، فإن ابن عمر هو أخو حفصة رضي الله عنهما، وفيه أيضا رواية بعض الأقران عن بعض، فإنه عن ابن عمر قرين حفصة رضي الله عنها. وقد ساق المصنف رحمه الله أحاديث ابن عمر وبدأ برواية مالك عن نافع لجلالته، ثم ذكر رواية الآخرين عنه، وذكر أيضا كذلك حديث عائشة بألفاظه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وكذلك من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ومن طريق عبيد بن عمير عن عائشة، وقد رواه عن عبيد بن جريج عن عطاء، وكذلك ابن جريج قال حدثني عطاء، وكذلك أيضا من رواية سعد بن هشام عن عائشة، إضافة إلى حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذه الأحاديث من الفوائد بيان استحباب ركعتي الفجر، أعني سنة الفجر، وأنهما من آكد النوافل، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على شيء من النوافل، يعني على ركعتي الفجر، على ركعتي قبل الصبح. وقولها على شيء من النوافل يحتمل أن يراد به الرواتب التابعة للفرائض، ويحتمل أن يراد به النوافل عموما، وسواء قلنا هذا أو هذا فإن ركعتي الفجر من آكد النوافل ومن آكد الرواتب. ومن فوائد هذه الأحاديث أن وقتهما بعد طلوع الفجر، أعني ركعتي الفجر، ولهذا لاحظ في الروايات إذا طلع الفجر، إذا أضاء له الصبح الفجر بين الأذان والإقامة، وينتهي وقتهما بصلاة الصبح. قد قال بعض أهل العلم إنه يمتد وقتهما إلى انتهاء وقت الصبح، وهذا بناء على أن وقت النهي هل ينتهي بطلوع الفجر أو ينتهي بصلاة أو ينتهي وقت الصبح، وقت النهي هل ينتهي أو هل يبدأ بطلوع الفجر أو يبدأ وينتهي بصلاة الصبح. وعلى كل حال الصحيح أنه وقتهما يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بصلاة الصبح، وبناء عليه إذا صلى الصبح فإنه يصليهما، إن لم يصليهما قبل الصلاة يصليهما بعد الصلاة قضاء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وقد ورد فيه حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد الفجر، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، وإسناده ضعيف. وقد ورد وحينئذ يقال الصحيح هو الفعل لا القول، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بعد طلوع الفجر ولم يصلي إلا هما، يعني لم يصلي إلا هاتين الركعتين. واختار الإمام مالك رحمه الله أن ما بين طلوع الفجر وقت ضرورة لمن ترك الوتر إلى صلاة الفجر، وفعله بعض السلف كأيوب السختياني وإسماعيل بن علية، فقد قالوا إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر. ولكن يقال الصحيح وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. اللهم إلا قد يقال إنه لا بأس أحيانا إذا فات الإنسان وتره أحيانا لا دائما، إذا لم يستيقظ إلا مع طلوع الفجر فله أن يصلي ركعة واحدة، وكان من عادته أنه يصلي قبل طلوع الفجر. ثم أيضا هذا القول يعني قول الإمام مالك رحمه الله مبني على أن وقت النهي هل يدخل بصلاة الفجر أو بطلوع الفجر، والصحيح أن وقت النهي إنما هو بصلاة الصبح، ومن صلى الصبح فقد دخل وقت النهي في حقه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب تخفيف ركعتي الفجر، لقولها رضي الله عنها: حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وبالغ بعض السلف فقال إنه لا يقرأ فيهما شيئا أصلا، لكنه قول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: وهو غلط بين، يعني هذا القول، فإن مرادها رضي الله عنها من شدة التخفيف والمبالغة في ذلك، لا أنه لم يقرأ فيهما شيئا ولا فاتحة الكتاب. والحكمة من تخفيفهما والله أعلم لأنهما يقعان بعد طول قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ويطيل صلاته من الليل كما سيأتي، فناسب أن يخفف هاتين الركعتين. وقد يقال والله أعلم إنهما أيضا يقعان بعد استيقاظ الإنسان من نومه، لمن لم يكن له ورد من الليل، وربما كان له ورد من الليل لكنه نام قبل طلوع الفجر، فيكون هاتان الركعتان إنما كانتا بعد استيقاظ من النوم، فينبغي تخفيفهما. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية في سورة البقرة في الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران في الركعة الثانية الأولى، ويقول يا أيها الكافرون قل والله أحد، فيها توحيد القصد والإرادة، والثانية توحيد الأسماء والصفات. والسنة أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن القاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فعلها على كل الوجوه، يفعل هذا تارة وهذا تارة، وبهذا يحفظ السنة ويكون ذلك معينا على حضور قلبه في الصلاة. ومن فوائد هذه الأحاديث فضيلة هاتين الركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني من متاع الدنيا. وينبغي لك حينما تصلي هاتين الركعتين أن تستحضر هذا الفضل، وإذا استحضرت هذا الفضل حال صلاتك لهاتين الركعتين كان ذلك معينا لك على حضور قلبك فيهما. ومن فوائد هذه الفائدة بقي أن يقال: لم يذكر في هذه الأحاديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فهل هو سنة أو لا؟ لم يذكر هنا لكنه سيأتي، فنؤخر الكلام عليه إلى أن يأتي في الأحاديث القادمة. Yeah. صنف رحمه الله حديث أم حبيبة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ففي حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة. وفي حديث ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسردها وهي 10. وهذه 12 ركعة مذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أيضا، وزاد عند البخاري فيه: وركعتين قبل الصبح، فهما 12 ركعة. وجاء تفسيرها، أعني 12 ركعة، جاء تفسيرها في حديث أم حبيبة هذا عند الترمذي، لكنه غير محفوظ، وهو مدرج أو اجتهاد من بعض الرواة. وأما حديث ابن عمر ففيه ذكر الرواتب 10، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فاختلف العلماء رحمهم الله في بين هذين الحديثين، في النظر بين هذين الحديثين. فمنهم من سلك مسلك الجمع، ومنهم من سلك مسلك الترجيح. منهم من سلك مسلك الجمع فقال إنه يصلي أحيانا 10 ركعات ويصلي أحيانا 12 ركعة. ومنهم من سلك مسلك الترجيح فقال إن حديث أم حبيبة أرجح، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه على 4 قبل الظهر، فهذه 4 قبل الظهر. وهذا القول هو الصحيح، أن حديث أم حبيبة أرجح، أعني أن الرواتب والنوافل 12 ركعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي أن يقال الرواتب والحكمة من النوافل، لا سيما الرواتب التي تقع قبل الفرائض وبعدها ما عدا العصر، فيها فائدتان. الفائدة الأولى تكميل ما نقص من الفرائض، لأنه ما كل واحد منا يؤدي الفرائض على الوجه الأكمل، فكان من رحمة الله أن هذه النوافل تكمل بها يوم القيامة منتقص من فرائض العبد. ومنها ثانيا حصول محبة الله للعبد، ولا لا؟ فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما ثبت في الصحيح في الحديث القدسي. وفي هذه الأحاديث من هذين الحديثين من فوائد استحباب صلاة هذه الرواتب في البيت، وسيأتي، لأنه قال: قالت في بيته، ذكرت المحبيب في بيته. وكذا ابن عمر رضي الله عنه قال: فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وفي حديث ابن عمر زيادة، قال: بعد الجمعة 2 في بيته. اعلم أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها. واختلف هل هي ركعتان أو 4 على قولين، والذي يظهر لي والله أعلم أنها 4 ركعات، لما ثبت في صحيح مسلم، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى في كتاب الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا محفوظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الركعتين فهما من فعله. واختار شيخ الإسلام أنه يصلى في بيته صلى ركعتين، ويصلى في المسجد صلى 4، لكن الذي يظهر لي أنه صلي 4 مطلقا، سواء صلاهما في البيت أو في المسجد. بقي أن يقال هنا نكت من لطائف الإسناد، في الحديث الأول: داود بن أبي هند، النعمان بن سالم، عمرو بن أوس، هذه 4 تابعيون يروي بعضهم عن بعض. داود بن أبي هند، النعمان بن سالم، عمرو بن أوس، عن بسعة بن أبي سفيان. وقوله في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، يعني يسر به من السرور. وهنا انظر ماذا قالت أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم كذلك. هذا يسمى مسلسل، لأن كل واحد من رواته ذكر هذا اللفظ، إذا رواه ذكره عن من رواه بهذا اللفظ ما تركتهن منذ. والمسلسل هو أن يتفق الرواة على صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، كما قال ابن حجر رحمه الله في النخبة، وهو فائدته زيادة التوثق في الإسناد. صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس، قالت كان يقرأ عائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس. قال حدثني محمد بن حاتم وحسن بن حلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن الله عن أبي عن عائشة قالت لما بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبه كان أكثر صلاته جالسا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمية عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قائدا وكان يقرأ بالسورة بغيرتها حتى تكون أطول من أطول منها. قال حدثني أبو طاهر وحملة قال أخبرنا ابن وهب على أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا أنزلي بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله غير أخبرنا قال بعام واحد أو اثنين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قائدا. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها، وكذا في الطرق الأخرى عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكذلك حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وعمرة عن عائشة وعلقمة بن وقاص، وكذلك ذكر حديث حفصة وحديث جابر بن سمرة. في هذه الأحاديث من الفوائد دليل على جواز صلاة النافلة جالسة مع القدرة على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك عندما ثقل وحطمه الناس، ويؤيد ذلك في حديث حفصة أنه كان في آخر عمره، ومع ذلك يقال إنه لا بأس أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام. وفيه من الفوائد جواز الجمع بين القيام والقعود في الركعة الواحدة، يقرأ بعض الآيات قائما ثم جالسا ثم يقوم فيكمل ثم يركع، وهذا لا بأس به. لكن بعض العلم قال إنه لا بد أن يقرأ الفاتحة قائما، وهذا فيه شيء، لأن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جالسا، كان يقرأ 30 آية جالسا تلقائيا، أن الفاتحة سيقرأها وهو قائم أو وهو جالس، وهو جالس لأنه قرأ الفاتحة ثم قرأ 30 أو 40 آية ثم قام. وحينه يقال إنه لا بأس أن يقرأ الفاتحة ولو كان جالسا ثم يقوم فيركع، وهذا كله كما لا يخفاك في النافلة أو في الفريضة، الكلام في النافلة. وفيه من الفوائد مشروعية تطويل القيام في النافلة، وفي حديث حفصة رضي الله عنها قالت وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، وهو كذلك لا سيما أن الإنسان إذا صلى لوحده فإنه يطيل، وسيأتي الخلاف هل إطالة القيام أفضل أو إطالة الركوع والسجود. بقي هنا في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كنت شاكيا بفارس، قال كنت شاكيا بفارس، عندكم هكذا بفارس؟ هذه اللفظة قال بعض أهل العلم إنها تصحيف، وصوابها نقارس بالنون، وهو وجع معروف. وأيدوا قولهم ذلك بأن عائشة رضي الله عنها لم تدخل بلاد فارس، فكيف يسألها؟ لكن هذا القول غلطه القاضي عياض رحمه الله، فقد قال القاضي لا يلزم أن يكون سألها في بلاد فارس، بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس، وهذا وجيه، وحينئذ نقول لا تصحيف، لا تصحيف، لأنه لا يلزم من سؤالها أن تكون قد دخلت هي، بل إنه سألها بعد رجوعه. ولهذا أثبتها عندكم، أثبتها المحقق على ما هي عليه، وأشار إلى الخلاف عندكم في الحاشية. باب من قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جيهنا المنصور عن هلال بن يسار عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الظهر القائد نصف الصلاة قال فاتته فوجدته يصلي جالسا وضع يده على راسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قال حدثت فقال حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل في هذا الحديث دليل على أن صلاة التطوع جالسا على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، وهذا محمول عند أهل العلم على ما إذا صلى جالسا وهو قادر على القيام. أما إذا كان معذورا بمرض أو نحوه فإنه يكتب له الأجر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن يقال توصيف الثواب يحمل على من صلى النافلة جالسا مع قدرته على القيام. وقوله عليه الصلاة والسلام ولكني أجل ولكني لست كأحد منكم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. بعد الصلاة ذكره العلم أن نافلته جالسا مع القدرة على القيام هي من خصائصه، ولكنه يقول على القيام كنا تشريفا وتكريما له، لأنه قال صلاة الرجل قاعد على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كهيئتكم، ليس كأحد منكم، بمعنى أنه من خصائصه سواء في النافلة أو في الفريضة. وله عليه الصلاة والسلام خصائص ليست لأحد، سيأتي إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث الآتية في هذا الباب أو في هذا الكتاب منها. نعم. باب كيف اختارك وصلاة الليل مع المنطق إليها قال حدثنا أبو يحيى وقال مالك بن بشار بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشر ركعة الوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها ارتجع على شقه الأيمن حتى يأتي أمواله فيصلي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يخرج فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العتمه الى تدري احدى عشره ركعه يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده، فاذا سكت المؤذن من صلاه الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتي المؤذن للاقامه. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد وساق حبلة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاء المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث بمثل حديث عن سواء سواء سواء سواء بمثل حديث عن سواء. باب قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو عبد الله بن أبي قال هشام بن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال وحدثنا أبو كريم قال

صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل. وقد وقع في حديث عائشة رضي الله عنها اختلاف كما سمعته، وهذا الاختلاف قيل إنه منها وقيل إنه من الرواة عنها، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن يقال إن المحفوظ هو إخبارها بإحدى عشرة ركعة، وما زاد فإنه إخبار منها بما يقع منه صلى الله عليه وسلم نادرا في بعض الأوقات، فمنه 13 ركعة، وقد ورد هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي، وربما ذكرت 13 ركعة منها ركعتي الفجر. وقد ذكر النووي رحمه الله أن ما يقع في بعض الأحاديث أكثره 15 ركعة بركعتي الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه، وربما كان بعضها لعذر كما قالت رضي الله عنها: فلما أسلم صلى 7 ركعات. وربما أحيانا تذكر الركعتين الخفيفتين من أول صلاة الليل كما رواه زيد بن خالد وروت عائشة رضي الله عنها نفسها كما سيأتي. إذن يقال هذا الاختلاف هذا الجواب عنه، لكن المحفوظ هو إخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي هذه الأحاديث من الفوائد فيه بيان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا الاضطجاع صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح من قوله، وقد روي عنه لكنه لا يثبت، وبناء عليه يقال اختلف أهل العلم رحمهم الله في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هل هو سنة أو لا، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بسنة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فعله لأنه كان يدأب ليله فيستريح يعني من طول صلاة الليل. وأما من ذهب وشد إلى أن الاضطجاع بعد ركعة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر فقد أبعد، لأنه لا علاقة بين الاضطجاع بعد ركعة الفجر وصلاة الفجر، ما في علاقة، فكيف نجعل هذا شرط لصحة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. وفيه من هذه الفوائد من الحديث فيه أن الوتر ركعة من آخر الليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأربع الأول من صلاة الليل، ولهذا قالت عائشة: يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وقصرهن، وهكذا. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، وقد تقدم أن قلت أنه سيأتي بعض الخصائص. طيب، قول أبي سلمة: أتيت عائشة فقلت: أي أمة يا أمة، أو أمة يعني به أنها رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو كذلك ذكرت 13 ركعة منها ركعة الفجر، وهذا ما ذكرته قبل قليل أنه يحمل ذكرها 13 ركعة على أنها ذكرت ماذا؟ ركعة الفجر، على الخلاف والتفصيل ذكرته لك. نعم. باب في صلاة الوتر. قال: حدثنا زهير بن الحرب قال: حدثنا جرير بن ابي هشام تميم بن ابي سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أنكر قال: أنت زوجي يا عائشة. قال: حدثني هارون بن سعيد أبي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي الرحمن عن القاسم محمد بن عائشة الله عليه وسلم لم تهاوته يستحر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وهب عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وقوعه إلى السحر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وقوعه إلى آخر الليل. وفي هذه الحديث من الفوائد في الإشارة إلى أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الليل، لكنه مع ذلك استوعب الليل كله بالوتر، فمرة أوتر من أوله، مرة من وسطه، مرة من آخره. ولهذا قالت رضي الله عنها من كل الليل، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد الرفق بالأهل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل، فإذا أوتر قال قومي يا عائشة فأوتر، وهذا من رفقه وحسن رعايته لأهله. وإلا بإمكانه صلوات الله وسلامه عليه يقول يا عائشة قومي صلي من الليل كما أنه هو يصلي من الليل، لكن رفقا بها ولطفا ورحمة يدعها تنام لعلمه صلوات الله وسلامه عن حالها وأعمالها. فلكن إذا أراد يوتر قبل الفجر قال لها قومي فأوتر، وهكذا ينبغي لك أن تكون مع أهلك، أن تكون رؤوفا رفيقا بهم، وأن تأمرهم بالمعروف برفق وليم ولطف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما أيضا ترى من نفسك تعمل الأعمال الصالحة ولا يستطيع أهلك أن يعملوها، فحينئذ لا تجهد أهلك لأن يعملوا أعمالا كأعمالك. نعم تتواصى أنت وإياهم على قيام الليل، تتواصى أنت وهم على صيام الاثنين، على صيام أيام معلومة من الشهر، لكن بلا عنف وقسوة. إن استجابوا فهذا هو المطلوب، وإلا فالحمد لله الأمر فيه سعة ومداره أنه نافلة وليس بواجب. نعم. باب الصلاة فأتيها فاسألها ثم أتني فأخبرني بربها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقت إليها، فقال ما أنا بطالبها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين في هاتين الشيعتين شيئا فأتت بهما إلى قضية. قال فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته؟ فقال نعم. فقالت لباك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان يصيب يوم احد، فقلت يا ام المؤمنين انبئني عن خلق وخلق خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الست تقرا القران؟ قلت بلى. قالت فان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القران. قالت فامنت ان قال فامنت ان اقوم ولا اسال احدا عن شيء حتى اموت. ثم بدا لي فقلت انبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلست تقرا يا ايها المزمل؟ قلت بلى. قالت فان الله عز وجل افترض قيام الليل في اول هذه السوره. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله، وامسك الله خاتمه 12 شهرا في السماء حتى انزل الله في اخر هذه السوره التخفيف. يخشى أن يبعثه من ليلة وقوة وطرة ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يدعو ولا يسلم ثم يقوم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يصبح ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قائم فتلك 11 ركعة يا بني فلما أسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم وآخر له أوثر بسبع وصلاة الركعتين يقتصر مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة حتى يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثم 10 ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في الليلة ولا صلى ليلة إلا الصبح ولا سهر إلا الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت إلى ابن عباس تحدثت بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها وأدخل عليها لئن أتيتها حتى تشابهني به قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق طائفة ثم انقلب إلى المدينة ليبيعها قاره فذكر نحوه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عبيدة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام كنت بن عامر قال أن البر كان عامر أصيب يوم أحد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما من الرزاق قال أخبرنا معمر بن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واختص الحديث بالبيان عن حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قال ابن البر كان وصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل علي لا تدخل عليها لا أولاتك بحديثها باب إذا فاتته صلاة الليل صلى بالنهار قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا عن مقام عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة من الليل من والنهار أو غيره صلى للنهار 12 ركعة قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو بين صلى للنهار 12 ركعة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان باب منه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن أبي بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه او عن شيء منه فقراه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قراه من الليل. نعم في هذه الأحاديث سرد المصنف رحمه الله حديث عائشة في سؤال سعد بن هشام بن عامر لها عن أسئلة ثلاثة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن خلقه القرآن وأخبرت كذلك عن قيامه بالليل وأخبرت عن وتره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فيه فائدة في قصة أول هذا الحديث فيه فائدة تربوية وهي أنه لا ينبغي الإنسان في الأمور الكبار أن يتفرد فيها بنفسه بل يشاور أهل العلم ويستفيد من خبرتهم وآرائهم. لأن انظر إلى هذا الرجل سعد بن هشام رحمه الله ورضي عنه أراد أن يبيع عقارا له لكن لما شاور وسأل نهوه عن ذلك، ثم إنه بعد ذلك ذهب إلى ابن عباس وأرشده إلى عائشة رضي الله عنها. وفيه من الفوائد أيضا أن من صفات الوتر الإيتار بتسع ويكون بتشهدي، الإيتار بتسع ركعات ويكون بتشهدي، وفيه صلاة ركعتين بعد الوتر وقد اختلف فيهما، فقيل إنهما كالراتبة بالنسبة للفريضة، وقيل إنه يفعله أحيانا لأن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا صلاة آخر صلاتكم بالليل وترا هذا عام وهو سنة قولية. ثم إنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب أن يقال إن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا سنة قولية. وأما فعله عليه الصلاة والسلام فلعدة احتمالات، وقد قال بعضهم إنها كراتبة بالنسبة للفريضة. وفيه من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كان من عادتهم أنهم يحزبون القرآن، وحينئذ يقال ينبغي الإنسان أن يتخذ حزبا معينا من القرآن يقرأه كل يوم، لا إذا فاته حزبه من اليوم قضاه من الغد. وفيه من الفوائد أن من قضى العبادة لعذر فهو كالمؤدي لها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسيما في هذا الباب عمر بن الخطاب: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفيه من الفوائد أن من ترك عبادة مؤقتة وفعلها بعد وقتها لعذر فالصحيح أنها أداء وليست بقضاء، لأنه إنما تركها صلاها بعد وقتها لعذر، ولهذا من فاته ورده من الليل فإنه يقضيه ما بين في الضحى، يعني ما بين ارتفاع الشمس قيل رمح إلى قبيل صلاة الظهر، فيكون كأنما قرأه من الليل فضلا من الله وكرما، لأنه إنما نام عنه لعذر ولم يرد يعني رغبة عنه أو تركه تعمدا. وفي هذا الحديث في فائدة من لطائف الإسناد، فيه الحرص على طلب علوم الإسناد لقوله رضي الله عنه ورحمه: لو كنت أقررها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. هذا فيه دليل على الحرص على طلب علوم الإسناد، لأنه لا يريد أن يكون بينه وبينها واسطة، لكنه ذكر السبب. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام أن عمله دينه، وأنه إذا عمل عملا أثبته، لأنها قالت رضي الله عنها: إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وقد روي: أحب الدين والله ما داوم عليه صاحبه، بل ثبت في الصحيح: أحب الأعمال لله أدومها وإن قل. إذن يقال الإنسان داوم على العمل الصالح ولو كان يسيرا، ولا تجهد نفسك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لا تجهد نفسك بعمل كثير لا تستمر عليه أو لا تداوم عليه. نعم. باب الصلاة الأولى حين تمر الانفصال قال حدثنا أبو محمد وابن ليل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن ليا عن أيوب عن القاسم الشيباني الذي بدا عمر وأراد أن يصلي قبل الضحى فقال أنا عنه وقد علموا أن الصلاة بغير الساعة من الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. قال وحدثني زهير بن الحرب قال حدثنا يحيى بن سعيد بن أبي هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا عمر في انفصال. نعم. في هذا الحديث وحي زيد بن أرقم بيان صلاة الضحى، وفيها مباحث. المبحث الأول: صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فقولها يزيد ما شاء الله يدل على أنه لا حد لأكثرها، إذن يقال أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له وأفضلها أربع ركعات. أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له وأفضلها أربع ركعات، للحديث الآن في الذكر. ومن مباحث صلاة الضحى أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني تقريبا بنحو 12 دقيقة إلى قبيل الزوال بنحو 10 إلى 8 دقائق، لكن آخر وقتها أفضله لهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. الأوابين جمع أواب، وهو كثير الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، وهو المطيع. حين ترمد الفصال، الفصال هي صغار الإبل، ترمد يعني تبرق من الرمضاء من شدة الحر، وهذا إنما يكون في آخر وقتها يعني قبيل الظهر. وحين يقال وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال وأفضل وقتها آخره، لهذا الحديث. اللوحة الثالث أنه ليس هناك صلاة للإشراق، وإنما هي صلاة الضحى في أول وقتها. إذا صلى الإنسان صلاة الضحى في أول وقتها صلىها هي صلاة الإشراق، لكنها ليس هناك لإشراق صلاة وصلاة خاصة. ومن المباحث أن فضل صلاة الضحى بالركعة الضحى أنها تجزئ عن 360 صدقة، ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني عضو من الأعضاء، صدقة لله بسلامته، وأنه لم يكن عليه شيء بعد الاستيقاظ. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحمية صدقة، كل تهلية كصدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن فضلهما عظيم، لهما فضل عظيم لهذا اللي ذكرت. تصور، هل تستطيع أن تتصدق كل يوم 360 صدقة؟ ما تستطيع. قد تستطيع هذا اليوم، تستطيع غدا، لكن كل يوم ما تستطيع. وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم أن يصبح على كل سلامة، يعني كل يعني ذكر الحديث في طوله وسواته إن شاء الله تعالى أنه حتى يمسي وليس عليه خطيئة. فالمقصود أن هذا فضلها. نعم. سمع يكون قبله أنه ينطق بها ولا تكتب. عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن قيس بن عمر قال حدثنا الزهري عن سالم بن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني عمر بن بشار حدثه عن سالم بن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم آخر صلاتك الوتر، ثم سأله وهم على رأس الحوض وهو في ذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبدين وعمار بن حدين عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال وحدثنا محمد بن عبيد الغفاري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن خبيث عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه وليس في حديث ما، ثم سأله رجل على رأس الحول وما ذاكه قال وحدثنا عون بن معروف وسويج بن يونس وابو كريب جميعا عن ابي زائدة قال عون حدثنا ابن ابي زائدة قال اخبرني عاصم بن الاحول عن عبد الله بن شقيق عن عبد بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي قال وحدثنا ابن وهب قال اخبرني الليث عن نافع ان ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل اخر صلاته وترا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بذلك. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامه قال وحدثنا ابن عمر قال حدثنا ابي قال وحدثني زهير بن حرب وابن مثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج حجاج بن محمد قال قال ابو جرير اخبرني نافع عن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل اخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرهم. قال حدثنا الشيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح قال حدثني ابو مجلس عن ابي عبد بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعه من اخر الليل. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابو بشار قال ابو مثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي مجلس قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعه من اخر الليل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي مجلس قال سألت ابن عباس من الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعه من اخر الليل، وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعه من اخر الليل. قال وحدثنا ابو كريب والله اعلم بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير قال حدثني وليد الله قال حدثني وليد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر حدثه ان رجلا نادى وهو في اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف اوتر صلاه الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى، فان احس ان يصبح سجد سجدا فهو مثله ما صلى. قال ابو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ولم يقل ابن عمر بل في مثل ركعتي الفجر. قال حدثنا احمد بن هشام وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيتم يا رأيت ركعتين قبل صلاة الغداء أوتر فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم ألا تدعني أستقي لك حديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذى يدور إليه. قال خلكم أرأيت ركعتين قبل الغداء ولم يذكر الصلاة؟ قال وحدثنا ابن مثنى وابن الشاعر قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سألت ابن عمر بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال بحته إنك لضخم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر هذه ثلاثة أحاديث يساقها المصنف رحمه الله في بيان صفة صلاة الليل، حديث ابن عمر برواياته وطرقه، وحديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. وفيها من الفوائد أولا أن صلاة الليل مثنى مثنى، ومعنى ذلك كما قال ابن عمر قال تسلم في كل ركعتين، ولا ينبغي أن يصلي أكثر من ركعتين بسلام واحد، يعني أن يجمع ركعات بتسليمة، لكنه جائز عند بعض أهل العلم. ومع ذلك يقال لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا قال الإمام أحمد من قام في ثالثة من صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة من صلاة الفجر، يعني يجب عليه وجوبا أن يجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاة التراويح، إذا صلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة ناسيا قال لعلي أتمها أجيب أربعة وأجلس، نقول خطأ، من حين أن تذكر أو تذكر يجب عليك أن تجلس وتصلي وتسجد للسهو بعد السلام. وفيه من الفوائد، فيه دليل على أن رواية وزيادة والنهار شادة، لأنه يروى حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة والنهار شادة، تفرد بها علي بن عبد الله البارقي من بين أصحاب الرواه عن عبد الله بن عمر. وقد أطال في بيان شذوذها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفوائد بما لا نزيد عليه، وأشار إلى أن مما يدل على شذوذ هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث في آخرها قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة، وهذا لا يتناسب مع أن نقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لأن آخر الحديث يدل على ماذا؟ يدل على الليل فقط لا النهار، وهو كذلك. وحين يقال إن الإنسان يصلي ركعتين يصلي مثنى مثنى سواء في صلاة الليل أو في النهار، وأجاز بعض أهل العلم أن يصلي في النهار بسلام واحد كصلاة الظهر، كصلاة الظهر ويسردها بدون تشهد. وفيه من الفوائد في هذه الألفاظ على اختلافها دليل على جواز الرواية بالمعنى، لأن في بعضها توتر له ما قد صلى، يعني أن جميع الصلاة وتر وترا، وفي بعضها ما يفيد أن الوتر هو الركعة، وهو كذلك. فلو صلى الإنسان مثنى مثنى على أنها من قيام الليل قلنا هي مقدمة للوتر، وإذا لم ينوي صارت نفلا مطلقا، وحينئذ ينبني أو يرجع إلى نيته، فإن نوى بقيامه الليلة أنه كله من وتر قلنا لك ما نويت، وإن لم ينوي أنه من وتر فالوتر هو ما يصليه في آخرها، وتكون هذه كلها نفل مطلق. وفيه من الفوائد أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم يوتر فقد تقدم أنه يقضيه من الضحى شفعا، لحديث من نام عن حزبه أو شيء من فقضاه إلى آخر حديث. وقد تقدم أيضا قول من مالك وفعل بعض السلف أنه ينتهي وقت الوتر بماذا؟ بصلاة الصبح، وأنه ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت ضرورة لمن نام عن حزبه أو نام عن ورده. وقلت إن هذا ليس كذلك، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي يدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لكن أحيانا لو استيقظ الإنسان مع طلوع الفجر ولم يصلي وتر فنقول صلي ركعة واحدة ثم بعد ذلك تصلي ركعتي الفجر. في هذه الأحاديث في قوله في حديث ابن عمر لما سأل الرجل قال إني لست عن هذا صرف، إنك لضخم، إنك لضخم، هذه العبارة يعني تدل على فيها شيء من كأنه تدل على شيء من البلادة والغباوة، كيف أخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي خلاف ذلك؟ ثم إنه قال ألا تدعني أستقرئ لك الحديث، يعني أذكره لك بتمامه. وقوله يصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه، يعني يخففهما، والمراد بالأذان هنا الإقامة، والإقامة يطلق عليها أذان، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. وقوله سألت ابن عمر مثله وزاد ويوتر بركعة آخر لي وفيه فقال به به. هذه العبارة قيل إن كلمة زجر سواء ذكرت لوحدها أو ذكرت مكررة. ومن خلال هذه الأحاديث التي سمعت وكذلك الأحاديث تقدمت عناية الإمام مسلم رحمه الله بالألفاظ، وهذا مما فاق به الإمام مسلم في صحيحه البخاري في حسن السياق وفي انتقاء الألفاظ وبيان الألفاظ التي تفرد بها بعض الرواة عن بعض. باب ما صار لا يقول داخلي فيوتر أولا. قال حدثنا يونس بن ابي شيبة قال حدثنا رسول الله عن جتان لا تشهد لسفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقول داخلي فيوتر أولا ومن قل ان يقول اعظم فيوتر اعظمين فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. فقال ابو معاويه محمورا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن معاويه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فيوتر ثم يقوم ومن وثق بقيام من الليل فيوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محمورة وذلك أفضل. نعم، في هذا الحديث بروايتين دليل على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه بالاستيقاظ، لمن وثق بالاستيقاظ لأن صلاة آخر الليل محظورة. وفي رواية مشهودة أو محظورة كلاهما المعنى، والمعنى تحضرها الملائكة وكذلك الرب جل جلاله، فإنه سبحانه وبحمده ينزل ثلث الليل آخر كما سيأتي فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له حتى يطلع الفجر. وفيه من الفوائد أن من خاف على نفسه ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل لئلا تغلبه عيناه فينام يرمس الوتر. وكل إنسان يعرف من نفسه ذلك فينام الإنسان مبكرا ويضع عنده منبه أعانه بعد توفيق الله على الاستيقاظ، وإلا فلو نام متأخرا أو سهر إلى ساعة متأخرة فإنه في الغالب لن يقوم من آخر الليل. وحينئذ أنت أدرى بنفسك إن نمت متأخرا أو نمت مبكرا أو إن أردت تأخير الوتر أو تقديمه، لكن عرفت أن التأخير أفضل لهذا السبب المذكور في الحديث لأن صلاة آخر الليل مشهودة أو محظورة. نعم. الصلاة والقنوت، واختلف في المراد بالقنوت في هذا الحديث، بل أقرب الله أعلم أن المراد به القراءة والدعاء. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال القيام أطال في الركوع وكذا في السجود، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ثابت في الصحيح أنه يكون قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. لكن أيهما أفضل، هل إطالة القيام أو إطالة الركوع والسجود؟ فيه خلاف، فمنهم من قال إن إطالة القيام أفضل للإنسان يناجي ربه ويتلو كتابه، ومنهم من قال إن إطالة الركوع والسجود أفضل لأن الركوع فيه تعظيم الرب والسجود فيه كثرة الدعاء وأقرب ما يكون عظم ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، لأن الحياة حري أن يستجاب لكم. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الحال، ومن رأى من نفسه النشاط في القراءة فليطول فيها، ومن رأى بالنفس خلاف ذلك فليطل في الركوع والسجود. نعم. باب في الإسلام المستجاب فيها. قال حدثنا عمر بن ابي شيبة قال حدثنا جرير بن عمش عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الليل ساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خير من الدنيا والاخره الا اتاه اياه وذلك كل ليله. قال وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثني حسن بن عيان قال حدثنا معلوم عن ابي الزبير عن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. نعم. في هذا الحديث بروايتي وحديث جابر رضي الله عنه دليل على إثبات ساعة الإجابة كل ليلة، لكن في أي ساعة هي لم يبين، ليجتهد العباد في سؤال الله عز وجل الليل كله. ولهذا قال النووي رحمه الله ويتضمن الحديث الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها، لكن يقال والله أعلم إن أقرب الساعات رجاء لها يعني في أنها في ساعة إجابة هي ماذا؟ في آخر الليل، وهو وقت النزول الإلهي الذي ينزل فيها الرب تبارك وتعالى ويدعو عباده، كما سيأتي في الحديث الذي ذكره المصنف بعد هذا مباشرة. وكأن هذا إشارة من المصنف إلى أن الساعة التي في الليل لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا هي في الثلث الأخير من الليل، ولهذا ذكره المصنف حديث أبي هريرة بعده مباشرة. وفيه دليل قوله يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة، فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله عز وجل بالأدعية المأثورة الجامعة، ومن ذلك دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النووي رحمه الله حسنة الدنيا العافية والعبادة، وحسنة الآخرة المغفرة بدخول الجنة. والواقع أن هذا أعم في الواقع مما ذكر النووي، فإن حسنة الدنيا أعم مما ذكر، ليست مقصورة على العافية والعبادة، بل كل نعم الله عليك من صحة وعافية كل ما تتمناه مما لا يغضب مولاك فهو من نعم الدنيا عليك من نعم الدنيا، لكن كيف تجمعها إلا بهذا؟ إذن ليكن من ضمن دعائك في الليل وكذا في آخر الليل هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو دعاء جامع مالا، وهو من أدعيته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الدعاء في كتاب الأدعية في صحيح مسلم. باب الترغيب في الدعاء به في آخر الليل والإجابة به. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قال مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله. لكن بس بقي شيء في الحديث السابق، إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم، لا يوافقها رجل مسلم يعني وامرأة مسلمة. لم يذكر في هذا الحديث أنه قائم يصلي كما ذكر في حديث من ساعة الإجابة يوم الجمعة، وحين يقال لو أن الإنسان قام وسأل الله عز وجل ودعا ثم نام ولم يصلي لعله يوافقها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قام مسح النوم عن وجهه كما سيأتي وقرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران، وقد قال هو صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن توضأ فإن دعا استجيب دعاءه، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. لاحظ دعا يعني بدون صلاة، مما يدل على أنه لا يوافقها رجل مسلم يعني سواء كان في صلاة أو في دعاء بغير صلاة. نعم. باب في الترغيب في الدعاء. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة به. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عن ابن شهاب عن أبي عبد الله وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يقابل كل ليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسأل من تعطيه وهو من يستغفرني فأغفر له. الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يغيث في الليل الأول، فيقول: أنا الملك وأنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شهر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. قال: حدثني حجاج بن الشارح قال: حدثنا محمد بن أبي المولع قال: حدثنا سعد بن سعيد قال: أخبرني بن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لشطر الليل ويثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرب غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم: سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. قال: حدثنا عمرو بن سعيد وعمرو بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد، وزاد: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرب غير عدو ولا ظلوم. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن شيبة لابن أبي شيبة قال: إسحاق أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير بن منصور عن أبي إسحاق عن الأغلي أبي مسلم يقول: عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، غير أن حديث منصور أتم وأكثر. نعم، في هذا الحديثين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى ينزل ثلث الليل الآخر ويدعو عباده، لكن في هذه الأحاديث اختلاف في وقت النزول. وفانظر، قال في الحديث الأول: ثلث الليل الآخر، وفي الذي يليه قال: يمضي ثلث الليل الأول، وفيه في رواية: شطر الليل أو ثلثاه، شطر الليل أو ثلث الليل، وفي حديث أبي سعيد أيضا: شطر الليل أو ثلثاه. فاختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين هذه الروايات وهذا الاختلاف، فمنهم من رجح ومنهم من جمع. أما الترجيح فقد رجحت رواية ثلث الليل الآخر، وهو الذي تضافرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه، قد رجحه القاضي عياض رحمه الله في آخرين من أهل العلم. ومنهم من جمع بين الألفاظ وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أولا بأحد الأمرين، ثم أعلم بالآخر في وقت آخر، وسمع أبو هريرة رضي الله عنه الخبرين فنقلهما جميعا، وسمع أبو سعيد رضي الله عنه خبر الثلث الأول فأخبر به مع أبي هريرة رضي الله عنهما جميعا. أو يقال، وهو وجه آخر من الجمع، إن الرب عز وجل ينزل إذا مضى ثلث الليل الأول، وأحيانا إذا مضى الشطر، وأحيانا إذا مضى الثلثان، فهذا على قول من قال بالجمع. فالذين قالوا بالجمع لهم وجهان: الوجه الأول تقدم، والوجه الأول هو هذا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم هو الترجيح، وهو أن رواية ثلث الليل الآخر أرجح، وهو الذي رجحه القاضي عياض في آخرين من أهل العلم، وهو الذي تضافرت عليه الأخبار، وهو الذي ورد في أكثر الأحاديث. وفي هذا الحديث من الفوائد الترغيب في استغلال آخر الليل بالذكر والدعاء والصلاة والاستغفار، لأن الله سبحانه يدعو عباده. هل عندك مطلوب تريد تحقيقه؟ هل عندك ذنوب اقترفتها تريد أن يغفرها الله لك؟ هل عندك أمور تريد أن يحققها الله لك؟ إذن عليك بالثلث الأخير من الليل. وفيه من الفوائد الرد على بعض الطوائف المبتدعة الذين قالوا إن الذي ينزل هو أمره ورحمته وليس هو. نقول أبعدتم وأخطأتم وظللتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا وينزل الله عز وجل إلى السماء، كيف نقول ينزل أمره؟ ليس ببعيد أن إذا كان المراد أمره صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال ينزل أمر ربنا كل ليلة، لكننا ننكر ذلك. هذا خلاف هدي السلف ومذهب أهل الحق، وبناء عليه قال إن الله عز وجل ينزل، لكن نزوله ليس كنزول المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أيضا لا يرد شبهة أخرى أو سؤال آخر، كيف ينزل مثلا الثلث الليل ثلث الليل الآخر يختلف؟ فثلث الليل الآخر هنا هو في الواقع في بلد آخر ليس ثلث آخر، ثم إذا صار عندنا أول الليل ربما يكون في بلد آخر هو ثلث الليل الآخر، وربما يكون عندنا في النهار في بلد آخر ثلث الليل الآخر، فيلزم منه أن يكون نازلا كل وقت. نقول لا يتصور هذا، لا تمثل هذا. نقول إن الله عز وجل في ثلث الليل الآخر ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده ولا نكيف. ثم نقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه وفعله. نعم المخلوقون لا يستطيع أن يكون في أكثر من مكان في وقت واحد ولا يمكن أن يتنقل، لكن المخلوق الخالق ليس كالمخلوق. ولهذا اصرف هذا عن ذهنك، لا تقول كيف، لأنه إذا أدخلت في صفات الله كيف فتحت على نفسك باب التأويل والخروج عن مذهب أهل الحق. إذن نحن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله. نقف عن هذا إن شاء الله بعد الصلاة، والله موفق.